كويس، سؤالي كويس جدا. بص يا اسم حضرتك، بص الكلام اسمي يعني برضو ايه، شوفي هي قفشت الموضوع ليه بقى؟ عشان الوجدان. يقولوا لكل امرئ من اسمي نصيب. بص يا ست الكل، في حاجة اسمها احنا هنا او حضرتك هنا عشان التخصص ولا لا حجاب مش معلش خلاص. ال في حاجة اسمها الملكة، في حاجة اسمها ايه اللغة الواصف. الملكة واللغة الواصف، الملكة دي اللي احنا الحاجة اللي بنعملها زي ايه. حضرتك منين؟ من اي محافظة؟ الأليوبية، من الأقاليم يعني. شفت حد بيعوم قبل كده في النيل أو في الترعة؟ أنا طبعا شفت عشان مصيد، مش هقولك البحر. في عيال صغيرة كنت أشوفها من إحنا في ابتدائي يروحوا يرموا نفسهم في النيل ويعوموا. يا بلد، طيب ده لا راح نادي ولا معاه فلوس يخش نادي أصلا وبتاعه، لو شرب دخل حمام سباحة يشرب المية، هيعتبرها مية معدنية ونظيفة جدا يشربها. خلاص، مين علمه؟ مع الملك سباحة. تقول له طب علمني السباحة، يعمل كده وبتاع مش عارف ايه. مفيش لغه واصفه. اللغات الواصفه دي بيسموها العلوم. حضرتك عارفه العلامه التي ملأت الدنيا اكلا وطبيخا، العلامه ابله نظيره. دلوقتي حضرتك تعرف تعملي ملوخيه؟ اعمل ازاي الملوخيه؟ فماما ربنا يطول في عمرها ويبارك فيها، وابويا ربنا يطول في عمره ويبارك فيه، ماما زمان راحت سنه اعاره عمان، بابا بيعرف يعمل كل حاجه ممكن تتخيلها في الدنيا الا الطبيخ، إلا الطبيخ. فقال لها بابا علوم أصلا، علوم كيمياء. قال لها أدي كراسة وتحسن خطك، عشان ماما خطها مش حلو، براني أستاذة قعدت 40 سنة بدأت عليك. وده أقول لها ما عرفش على احترام بتعلمي العيال إيه؟ تقول لي اخرص أنا خطي على الطبورة حلو. أقول لها منين يعني؟ واحد خط وحش على الورق هنكبره هيطلع وحش برضه. بس صحيح الخط الصغير ده كبير يعني إيه، مالوش يعني حكم الجمالي مش قوي يعني، لكن الشاهد هتمسك الحاجه وتكتب وتقول له تترك على النار حتى ايه تنضج ولا حاجه. قول له عليه حتى ايه تنضج، قول له شويه ملح، يعني شويه ملح، حفنه ملح، ايه حفنه ملح، معلقه يعني ايه قد ايه، والنار تقول له شغل عليها النار قد ايه الكبيره قد ايه الدرجه. خلاص لما ده يتكتب ده اسمه ايه؟ اللغه الواصفه. فانت بتقول زمان لو انت تقولين عايز تتعلم عربي اقول لك روحي اقعدي مع الجماعه بتعوت العرب اسمعيهم بيقولوا ايه، هتحكيهم. زي ما في واحد يروح متصورين احنا هنا في مصر اي واحد في امريكي بيعرف اللغه الانجليزيه صح خلاص، فنجيبون يقول لك احنا جايبين واحد اجنبي يعلم في مدرسه اجنبيه، ودي اسوء حاجه مطلقه على الاطلاق ممكن تحصل. ليه؟ لانه ممكن يعلمك الاكسنت لكن مش لازم يكون بيتكلم صح اصلا مش بقول لك بيتكلم، ده ممكن يكون بيتكلم غلط. ليه؟ لان السلانج او اللهجه الدارجه يعني مش دايما بخوط الفصيح. دي واحد. اثنين، اصحاب اللغه بيتصرفوا فيها ايه احيانا بمزاجهم. اثنين، لو سالتيه في القاعده يسقط، زي بالظبط حضرتك لو دخلت امتحان كفاءه لغويه، لو جبنا حد اجنبي من اندونيسيا وصل لمستوى متقدم وامتحن ينجح ممكن حضرتك تسقط. هو دار الصرف، انت اقول لك ايه، هاتي مثنى ضارب في حاله الرفع وحاله النص، فتقولي ضاربان ضاربين ينفع في شكلها ضاربون ضاربين في حاله الجمع، انت بتقولي كده بالملكه. طب ايه القاعده؟ ايه بقى القاعده؟ قاعده التثنيه. سوري اللي هي ايه بتاعت ايه بقى؟ يعني انت اقولي فين السؤال وانا اقول على طول. هو دي اللغه الوصفه، النحو اللغه الوصفه. فانا عايز اقول لك ايه، العربي يرفع دي ولا ينصبها ودلالتها ايه وكذا وبتاع. فده ممكن يبقى فقيه يعني، مثلا في واحد اسمه الشالوبين ده استاذ نحو كبير جدا اندلسي، لما جه مصر هنا اظن هو او ابن خروف حد من النحاة كبار جدا وليهم مؤلفات وبتاع، لما جه هنا بيحكوا عليه في مصر زمان جدا دروس في الجامعه الازهر بيتكلم الدرجه محدش قادر يفهمه، زي احنا بالظبط لما احنا عندنا، وده مشهور عن المصريين بالذات الجيل ده المعاصر يعني او اخر 30 40 50 سنه، ممكن يكون استاذ نحو صرف كبير جدا وبيتكلم عاميه وما يقدرش يتكلم فصحى، ما يقدرش، ولو حاول دقيقتين ويقلب عمي تاني. ليه؟ وما اعتدهاش، بس هو ممكن يشرح لك ويقول لك المذاهب وبتاع. خلاص كده؟ فاللي انت بتسأل عنه اسمه اللغه الواصفه، ده العلم. ممكن واحد يعرف العلم من غير ما يعرف الملكه؟ ممكن. عشان كده انا بقول لك احيانا ايه، ممكن واحد مثلا تجيب كتاب في السباحه فانت كده عرفت اللغه التخصصيه،

بتاع ابن القيم في في ايه تاني من كتب المشهورة اللي طبعا احنا قلنا نزل الابرار اوسعهم بتاع صديق خان، رياض الازهار بتاع محمد يوسف يميز ان هو ايه ان هو بسيط وفك الفاظ والاذكار اللي انت في الغالب انت بتقولها وبتاع. شأن الدعاء بتاع الخطابي ميزة الكتاب القصوى ان هو جايب باب الاذكار من حاجة من كتاب من كتب السنة الاساسية اظنه سنن النسائي بس مش فاكر السنن الصغرى ولا الكبرى وشرحه كامل، فطبعا شرح فيه اسمه وحسن. طيب فده اللي احنا ايه ده في الايمان، احنا قلنا اذكار واسماء الله الحسنى خلاص. طب تمام. طيب في القران الكلم الطيب بتاع ابن تيميه، العالم الهيب بتاع العيني والعيني مش ليه شرح، ليه شرح على الشرح على البخاري حد في يعني هو كان طلب بعض الطلبه لما كان شيخ الاسلام ابن تيميه في مصر، هو طبعا جه سجن في مصر يعني لما جه مصر سجن مصر هو السجن الوحيد المذكور في القران صراحه. ف شيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي لما سجن هنا في مصر كان هدف السلطه لما سجن، هو سجن لاسباب مختلفه سجن كذا مره يعني، ففي مره سجن بسبب فتوى الطلاق. حد يعرف حاجة عن ترجمة اللي هو الطلاق الثلاثة لا يقع ثلاثة على خلاف المذاهب الأربعة؟ فالفقهاء في الوقت ده يعني احتدوا عليه جدا وحكموه وسجنوه ومنعوه من الفتوى، امتنع فترة بعد كده قال لا لا يحل لي أنا امتنع فتوى أراها صحيحة أو حاجة زي كده. دايما لما تيجي ذكره بيذكر إما باللعن أو بالمدح الشديد. في ناس يقول لك خلاف المذاهب الأربعة والفتوى مش مظبوطة وبتاع، وطبعا في فقهاء كبار على رأسهم السبكي الشافعي رد عليه رد مطول، كلام السبكي يمكن أتقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة، لكن مصر في القانون بتاخد رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وده مخالف للمذاهب الأربعة، لكن يقولوا ده أرفق بالناس. لكن هو على الحقيقة سبب إن هو سجن سبب سياسي، إنه كان المماليك في هذا الوقت هم السلاطين والأمراء لما كانوا يعملوا معاهدات مش عايزين حد يتفلت منها كان يقسم بالطلاق من نساء وكل من على ذمته وبتاع بالأيمان المغلظة، فعلى مذهب ابن تيمية إن ده لغو ويصوم له ما يطلقش، على مذهب الأربعة إن هو تطلق مراتاته خلاص يقع ثلاث طلقات فكانوا ملزم ليهم على المذهب، فلو الفتوى دي هتخليهم يتفلتوا فالأمر هيودينا في داهية. فلما جابوه هنا في مصر فكان طبعا يعني ليه حاجة مزايا يعني فوائد طبعا أفاد الناس من ناحية التقية ومن ناحية الفتاوى وكذا، ومن أجل ما وقع ليه يعني إنه كان في مصر بعض الطائفة بقايا الطائفة الإسماعيلية فكانوا هدف السجنون هو يقتل فسجنوه في مصر وسمحوا له بالزيارة، أي حد عايز يزوره يدخل عليه السجن عادي، قالوا نمنع الناس من علمه وبتاع أي حد يزوره، كان هدفه من رئيس الطائفة الإسماعيلية في مصر إنه يقتله، فدخل عليه نظر فقال له أنت بتقول إن إحنا علينا ضلالية وبتاع مش عارف إيه، قال اللي أنا سمعته عنكم إن أنتوا ضلالية يعني، فقال له ليه بقى؟ فقال له أنتوا بتقولوا إن أنت رئيس الطائفة بيستغاث بيك فأنت بتيجي للناس في صورة تتجسد أو كذا وتعينهم وكذا، وأنت أحيانا بتعمل كده مع حد فيجيلك وبتاع ده بيحصل أنت قلت كده؟ قال له أنا بقول كده، وقال له ده أنا ممكن أعمله قدامك دلوقتي ان ممكن حد يستغيث بيه وانا تمثل له وبتاع مش عارف ايه، قال له طب انا بقول لك انت بتشوف ايه؟ قال له بشوف اللوح من الزجاج في الهواء وعليه صوره المريد اللي بيستغيث بيه وبتاع، قال له لما تشوف اللوح ده اقرا ايه الكرسي واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فلو بقيت فهي كرامة وان ذهبت فاعلم انه مش شيطان، فعمل كده وتاب فتابع يعني ايه بوظوا الفخ اللي كانوا عاملينه باظ يعني، حتى هو خارج من مصر قالوا له كانوا خايفين عليه تلامذته يعني، فقال لا يحدث شيء أذهب وأعود وأرجع فأتحدث بالسنة على رؤوس الناس، وكأنه يعني شيء رائع وكذا، وتحقق فعلا هو رجع تاني ومقوله قال مقولته الشهيرة جدا لما قالوا له هينفوك أو تعال، فقال لهم أنا قتلي شهادة وسجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة ولو أخرجوني إلى قبرص دعوت أهلها إلى الإسلام، يعني أروح أنكد عليهم برضو. خلاص طبعا الشيخ الاسلام تيمية من الناس من الاشخاص القلقه في يعني عليه، في ناس يا اما بترفعه الشيخ الاسلام يا اما ناس بتكفره، في النقيضين يعني، في كان حد كان عامل جامع تراجم الشيخ الاسلام تيمية فيها فوائد تاريخيه وفقهيه وحاجات تانية غير ترجمته هو لو حب حد يقراها يعني، كان الشيخ بكر ابو زيد كان عامل مشروع كبير لتجميع اثار شيخ الاسلام تيمية، منها جامع التراجم، جامع تراجم شيخ الاسلام تيمية. طيب القران خلاص احنا اللي هنخلصه هنحذفه بس عشان ايه المساحه. طيب قلنا اسماء الله الحسنى والاذكار. ما انا ركز، انا قلت ايه في القاعده في الاول خالص، سيبكم اللي انا بكتبه حد يراقب، لان انا ايه عندي انفصام عارفه يعني عندي يعني مش لازم اللي اكتبه هو اللي بقوله، فانت ركزي هو في اللي بقوله خلاص. طيب القران طبعا على مستويات، المستوى اللغوي مفروغ منه الصوتي، احنا طبعا قلنا اللغه مستويات وبتاع، فالتجويد خلاص ده حتم لازم يعني. في مستوى من التجويد اللي هو مش العلم التخصصي، السؤال اختنا على الملكات، سؤال اللي هو لا يسع مسلم ان يجهله، ويجهله علما وعملا، مش لازم يعرف اسم الحكم يعني، مش لازم اقول له ايه ده اقول لي ده اخفاء، مش لازم اقول له ايه ده اقول لي اخلاد، مش لازم، بس يبقى عارف يعمله، لو ما عملوش يأس على الاقل فين في الـ في الـ في الظاهر، او اللي بيحيل الحروف لدرجه انه حرف ثاني، فما لو مش قراءه يأس، لو قراءه وهو ما يعرفش بس عملها نرجو انه لا يعني، لو قال حاجه هي زي لو واحد قاهري وبيقرا الفاتحه فقال اهدنا الصراط المستقيم كده بالسين يعني وكانها تشبه السين، فهو على الحقيقه اصاب قراءه بس هو هيفهم برضه لانه قراءه هو ما يعرفش كده، هو ما يعرفش ان اهل مصر بيقروا مثلا حفص حفص صوب، فلو قال سين هي سين مقروءه يعني قراءه بس مش سين سين صريحه ومش قراءه حفص، مش هيحصل حاجه، هو مش هيحصل حاجه عند غير المتخصص، مش هيحصل حاجه ليه؟ لانه جواز الترقيع يعني في القراءات ما عدا الترقيع النحوي اللي هو ينفع واحد يدخل قراءتين في بعض في الصلاه لو هو مش يعني ينفع كل قران يعني، الا في القلب النحوي، الا في القلب النحوي اللي هو الاثنين مع بعض ما يقرهوش قارئ واحد يعني، الجمهور في القراءه فتلقى ادم وعرب فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى ادم من ربه ده الجمهور، ابن كثير يقرأ فتلقى آدم من ربي كلماته فاللي هو قلب النحو ان الفعل مفعول فعل ينفع لو حد قرأ كده، بس ما ينفعش ان يقولوا الاثنين بالرفع، يجيب حتة ناخد حتة من الجمهور وناخد حتة من بكثير، يلا لا ده ما مش قرآن، ده ما نزلش في القرآن ده في عامة في سورة النبأ الرحمن والرحمن، وفي في في في قراءة بالرفع وفي قراءة بالكسر، فممكن يجي في درج الكلام يحط القراءتين نحويا لا تستقيم على اي مذهب في القراءة، عشان كده دايما ايه احيانا المشايخ اللي بيشددوا يقول لما انه ممكن يقول كل، لكن هو متوسع جدا في القراءات اللي هي ايه صوتية يعني ايه، لو قال حاجة تغير بس الصوت ما فيش نحو يعني ايه في الغالب يتوسع فيه، لكن ايه الا لو تعمد انه بيقرأ بقراءة يعني، احنا بنقول له انت هتقرأ بايه الحفص، فلو اقرب وجه غير حفص وهو بيقول انا بحفص فاحنا بنقول له يعني لو هو مش هو في الغالب مش هيقسم بس بيكذب على حفص يعني يعني هو ما قرأش كده خلاص. طيب فاحنا القرآن ايه المساحات اللغويه، اول حاجه الدلاله اللي هو معاني المفردات، معاني الكلمات القرآنيه اول حاجه ليه، لانه هو لو مش فاهم اللي بيقوله ففي الغالب اللي بيقولوا كده يعني ايه متن بركه يعني، هو بيقرا الفاتحه طب انت مش عارف معاني الالفاظ العامه ولا حتى بوجه قريب، فانت اللي بتقوله ايه يعني، والا المعنى الصلاه عظيم جدا يعني، الحديث قول الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاه بين عبدي نصفين، فاذا قال عبدي الحمد لله قلت حمدني عبدي، فاذا قال عبدي رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي قال مجدني عبدي قال هذا بين وبين عبدي وهو عبدي ايه، فما سأل فالشاهد ان الصلاة لها معنى يعني، انت بتقول حاجة اللي انت بتقوله ده حمد يعني ايه الحمد، ايه الفعل من الحمد والشكر، المعنى ده لما يقوم في قلبك تعرف ان في فارق، ايه أثنى علي هو ايه الثناء، لو قال مجدني هو ايه التمجيد خلاص، وكذا التسبيح لما واحد يقول سبحان الله، احنا حتى في الاذكار من سبحان الله سبحانه، فهو يعني ايه سبحان ويعني ايه التسبيح، لانه ايه يعني الملائكه حست ان البني ادمين مفيش فايده من خلقتهم عشان هم بيسبحوا ربنا، وكانه الوظيفه اللي احنا المفروض نعملها ان احنا نسبح الله عز وجل اللي هو الذكر، فقالوا له ايه تجعلوا فيها من يفسد فيها، افسد

ضرب أكل شرب أي حاجة. لو في حاجة ثنائية تبقى فيها حرف محذوف زي مثلا يد دم فم فيقول لك لا عند التقليبات هيطلع لك الحرف اللي ايه اللي ناقص بس انت بس قلبه كده وهات منه اشتقاقات هيطلع لك الايه يدوي دموي فموي يبقى فيه اهو هيطلع بالواو هات الواو هات الواو في حاجه محذوف. ففي ناس لا بيقولوا ان الاصل ثنائي الاصل ثنائي وبيبنوا عليه نظريه وبيبنوا عليه نظريه اللي هي فكره ال ان كل حرفين لوحدهم يعني مثلا قضمة قادر لا احنا عايزين ايه لا وفي مثال مشهور كان بيضربه بابن جني لا ده الثلاثي التقليبات الثلاثية لا وعلى الثنائي انا مش فاكر مثال على مش فاكر مثال على الثنائي بس هو يقول لك ايه ان كل الحرفين ورا بعض مش ثلاث حروف كل حرفين لوحدهم بيستبعوا معنى من المعاني خلاص وكل التقليبات مش مهم ان هي ترتيبها بتفيد معنى معين ده اللي هو اللي احنا اللي انت بتقوله اللي هو زي المثال الثلاثي اللي هو ايه ان العربيه الارض ثلاث حروف دول هيجيبوا معنى ولا بد اللي هو بيسميه حسن جبل في المعجم الاشتقاقي بتاعه المعنى المحوري في معنى هنا ثابت للثلاث حروف دول لما يجوا مع بعض باي تقليب وزياده وزياده خلاص زي مثلا برضو الحاء والياء والياء الحاء والراء والباء هنا يقول لك مثلا المعنى المحوري الاتساع فاي حاجه هتكونها من الثلاث حروف دول هيجيبوا معنى الاتساع وزياده حاجه ثانيه فانت مثلا تقول رحب يبقى مكان واسع مكان واسع حبر عالم واسع العلم بحر في مساحة واسعة من المية حرب اقتتال واسع اي حاجة هحاولوا تعملوا اي تقليمة هتلاقوا ايه جايبة كده بس ايه الاستقراء بيجيب لا لا لا ده هو ده صاحب النظرية احنا بنقول صاحب النظرية اللي بيسموها نظرية الاشتقاق بيسموها نظرية الاشتقاق الكبير لان يستقيم لهم في بعض الجذور ولا يستقيم في بعض الجذور. طبعا محمد حسن جابر عمل المعجم كله في كل ألفاظ القرآن الكريم بالطريقة دي واستقامت له في كل المعجم. ما هو ما فيش معاني تانية ما هو جايب كل المعاني من المعجم هو القدرة بس ان يلتقط المعنى المحوري من النص وده الصعبة زي حيايا فهو يقول معنى المحوري في حيايا الحركة والاضطراب فانت تقول ايه حيه عايز تجيبي منها حيه فيقول لك حيه يعني تعبان بيتحرك عشان كده حتى في القران في السياقات اللي عايز يقول لك ان هي حاجه بتتحرك فيقول حيه الحاجه اللي عايز يقول لك حاجه كبيره وبتخوف يقول لك ثعبان عشان تفهمك ايه دي ايه دي وايه دي برضه سفينه وفلك لما يقول لك ان عايزه حاجه بتروح وتيجي تروح يعني وظيفتها كذا يبقى هو فلك فلك فلك فلك فلك اللي هي جايه من الفلكه برضه فيه اللام والكاف اللي هو حاجة شكل الفلك فأي حاجة فيها المعنى ده فسفينة سفينة يعني حاجة بتعمل حاجة شكلها فيبدو ان هي كبيرة وبتقشر الماء السفن اللي هو القشر فهي بتسفن الماء وهي ماشية فده السفينة خلاص الفلك عايز اقول لك ان دي حاجة وظيفة عشان كده دايما في الغالب في معظم السياقات الامتنان في القرآن يقول لك الفلك فولك فولك ليه فولك ان هو عايز يقول لك يعني دي من نعم الله عز وجل ان سابك تركب حاجه تمشي بيها في البحر وترجع تاني وترجع تاني فدي وظيفتها ان هي فولك يعني تنقل تجاره وترجع تاني ترجع فا السفينه حاجه كبيره وبتقشر الماء وهكذا يعني القصد ان هي فكره ايه فكره المعنى محمد حسن جبل بني المعجم بتاعه كله بطريقه المعنى ايه محوري في واحد شيعي يغلب عليه نفس كلامي شويه لكن واسع برضه وبرضه مع من باب العلم بشين هو راجل شيعي اسمه مصطفوي لقى كتاب ضخم جدا اسمه التحقيق برضو اضخم من كتاب حسن جبل بس حسن جبل امس لينا يعني انه التناول اللغوي بتاعه جميل جدا والحس الايماني برضو عنده لطيف جدا ففي معاني المفردات محمد حسن جبل المعجم الاشتقاقي لطيف جدا في لو واحد عايز يشتغل صرف في معجم الاوزان الصرفيه للقران بتاع دكتور حمدي متهيألي

كنا مش كده في معظم الكتب ده بنبقى عايزين نشكر الواد اللي في المقدمه ده اللي هو العالم يقول لك ايه وقد سالني بعض طلاب ايوه روح يا شيخ ربنا يفتحها في وجهك لانه لو ما سالوهوش ما كان يقول لك طبعا وايه واحنا دي بضاعه بسيطه وك ايوه عايزين هات هات هات البضاعه البسيطه هات نزل هنا حبيبي لان احنا دي البسيطه ايوه ما انت لو ما كانش سالوه كنا احنا قاعدين كان زماننا في الضلمه دلوقتي هو اللي مش عاجبه اللي حاسس انه حاجه ما تستحقش الكتابه دي ده بيقوله في بعض المتون الفقهيه المصنف ماشي بسم الله الرحمن الرحيم بدا شرح على طول فبقى يقول لك هو هذا من تواضعه رحمه الله ليه من تواضعه طبعا الشراح احنا بنقول الحواشي الحمد لله انها اتكتبت ليه لانه زمان كان اي حد بيقرا بيفهم مش محتاج وعارفين غرضه وليه كده فكان احنا طبعا بنقول والله هو كتبها كده عشان يا لا ما خدناش بالنا والله يقول لك وقدم كده عشان كده والله هو عمل كده لا ما خدتش بالي ما هو كان بيقول لك ليه رحمه الله من التواضع يقول لك لانه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا بسم الله لا يبدا بسم الله او بسم الله والحمد لله في روايه فهو ابطا او اقطع خلاص فقال لك هو فالنبي قال كل امر ذي بال يعني حاجه مهمه فهو عايز يقول لا انا حاجه مش مهمه فانا ما مش هكتب بسم الله اكتب بسم الله عندك حاجه بسيطه فلو دي بسيطه طب يلا روح ربنا يفتحها في وشك يا شيخ الكلام ده من 800 سنه فكان بسيط يمكن ولا حاجه خلاص فاحنا ايه اعراب القران الكريم نصح اعراب اعراب المفصل الكتاب اللي المرتل ده لطيف بتاع بهجت بس ان هو ايه كل ايه يعيد تاني هو مش مطول بيجيب وجه واحد او وجه راجح ليه لان الوجوه في ايات في القران يعني في ناس في كتب مصنفه في اعراب ايه الشيخ لسان تيميه ليه رساله في توجيه قراءات غير ابن عامر احنا عندنا في طه قول الله عز وجل إن هذان لساحران خلاص إن هذين لساحران فاحنا عندنا ايه دي كلها قراءات ابن عامر مخالف الجمهور كله قال إن هذين فده مريح خلاص يعني إن هذان وإن هذان مشكل ليه بقى إن فراح فين فإن دي نوعها ايه وعاملها ولا غير عاملها ومخففة ومثقفة قصة شو اللي زمان تعمل ليه رسالة كاملة في توجيه إن هذان لساحران على قراءة غير المعنى فلا الموضوع في آيات مكتوب فيها كتب بس ما احنا عايزين في البسيط يعني احنا عايزين كتاب بحيث وانا بدرس ما ما ينصرفش ذهني يعني الغاية ان انا في الاول في الاخر عايز افهم كتاب الله عز وجل خلاص طيب بلغة القرآن دي يمكن حاجة متقدمة شوية زي الشريف الرضي ليه كتاب اسمه مجازات القرآن في طبعا في حاجه واسعه بس احنا ما نحلش على المتقدم قوي يعني وان كان طبعا مفيش اوسع من الكشاف للزمخشري من ناحيه تطبيق كل البلاغه على القران بس احنا عايزين حاجه يعني ايه حاجه ممكن تكون مصغره يعني فالبلاغه يعني طبعا البلاغه ذروه الدرس النحوي يعني هو اصلا النحو هو البلاغه بس اتفصل دراسيا يعني الجرجاني لما جه كتب دلائل الاعجاز ما سموهوش علم البيان سماه معاني النحو فهو النحو العالي بيسموه كده النحو العالي هو مش درس البلاغ انفصل عن النحو لاسباب تاليفيه لكن هو الاثنين في الاخر بيصبوا في واحد لكن احنا حاليا بنقول البلاغه بينسحب في ذهن الناس البيان والمعاني والبديع ولما بنقول نحو صرف ينصرف للناس النحو اللي هو النحو الشكلي يعني لكن هو في الاصل المفروض الاثنين في الاخر ينصبوا على حاجه واحده اللي هو فهم مزيج الاسلوب ده وده عن ده ودرجته فين اصح من الاقل وكذا طيب طيب الاعراب احنا قلنا معاجم قلنا معاجم فروق الدليله طب السنه شرحه اللي احنا قلناه في القران يتقال في السنه عايزين حاجه الاول غريب للسنه الغريب المعاني الكلمات احنا طبعا مثال اللي احنا قلناه في الاذكار لان الاذكار احنا من دايما الناس الحاجه بتبقى متبادره للذهن ان هو ايه أو معروفة أنك إن شئت تجعل الحزن سهلا اللي هو الحزن إيه؟ لك الحزن يعني اللي هو إيه؟ حزن يعني فإحنا بنقول الحزن عكس السهل الحزن اللي هو الأرض الوعرة والسهل إن شئت أن تجعل الحزن سهل خلاص؟ يقول لك جعلناكم أمة وسطة فالوسط في الشيء اللي هو ايه اوصافه ها

مين اللي مسك الكلمتين دول بتاعت ارضاء الله عز وجل؟ وده انا في رايي الشخصي اهم بكثير جدا من تدريس الناس الفقه. الخلاف الفقهي مجرد ان هم اختلفوا في دي عشان القاعده النحويه دي، انت تحس ان الموضوع ايه صناعيه مختلفين مع بعض. فين الجانب الايماني؟ هو ليه مدرك يعني ده ابا لن ينال الله لحومه ولا دماءه ولكن ينال التقوى منكم، يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون، يا الناس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. تقوى تقوى تقوى تقوى، فين بقى التقوى ده؟ الامام الشعراني صوفي، الامام الشعراني ليه كتاب اسمه الميزان. الميزان جاب فيه كل الخلاف الفقهي من منظور صوفي. ايه اللي قام في قلب الفقيه من تقوى الله عز وجل من زاويه عشان قال لي انا كتابي كذا؟ كتاب فوق الرائع وكبير مش كبير اسمه الميزان بتاع الامام الشعراني. بس هو ليه اثنين ميزان، احنا المقصود هو الميزان ده، الميزان بتاع الخلاف الفقهي. خلاص في فوائد عظيمه جدا. وفي كتاب طبعا للعلامه الهند، علامه الهند، كتاب اسمه الشريعة وحاجة، لحظة، برضو هو مترجم أظن عن الأردية، للعلامة الكندهلوي، اسمه الشريعة والشريعة والطريقة، الكندهلوي أمير الهند، كان أمير الهند في وقته، وكان علامة فقيه زي الهند، عد عليها كذا كذا واحد فقيه وأمير سلطان ومحدث، كان ده هلاوي منه، ومحمد صديق خان بتاع نزول الأبرار منه، من أمراء الهند، أمير سلطان و... إيه؟ الشريعة والطريقة، يقصد بالشريعة الفقه بالمعنى الصناعي اللي الناس بتمارسه، ويقصد بالطريقة التصوف. فبيقول إن ده من غير ده مفسد، وده من غير ده جاف، ومآخذ الصحابة كمدارك الصحابة في الفقه والتفقه على الله عز وجل فهم مرادي وكذا، كان فيها قدر كبير جدا من الديانة وبتاعه مش عارفين لا تنكر في عرض الكلام. فالراجل أوسع يعني وسع المساحة جدا في ذكره، وكتاب الميزان كله مفرد لهذه الطريقة. يعني يقول لك اللي قال اللي أقرب أقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا ما أقولهاش في الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن ولا مش آية، آية في الفتحة ولا مش آية، خلاف فقهي ومعروف وبدأ. واحد يقول لك طب ماشي خلاص، يعني إيه هتحس إن الخلاف إيه جاف، تقرا في الميزان تلاقيك بتبكي مثلا في الطهاره، تلاقيك بتبكي ليه؟ لا المساله ده باصص في حته ثانيه. عشان كده حد يعني حدثت اني الشيخ عماد عفت الله يرحمه كان اللي بيشوف الدرس بتاعه ومش سامع الدرس، يعني هو مش سامع ايه اللي بيقوله، هو بيقول كلام الفقه باب الطهاره مثلا، وتلاقي ناس مدمعه وبتاع، هو الشيخ ده درس التزكيه، لا هو فقه، وانا لا ارى المساله الا بهذه الطريقه. ليه؟ هو لان العلم الا يقربك لله عز وجل، وهو مش العلم، يعني هو مش ده. وإلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصحابة كان ما ما ما مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس إيه؟ ذكر للجنة والنار والله عز وجل. فاللي هو النبي قال لو وصف حال الصحابة معاه، قال لو بقيتم على الحالة التي أنتم فيها عندي وفي الذكر القعدة دي، لا ده الوضع كان هيبقى مختلف جدا. فلا هو ده الطريق، هو دي مش كده. كان يقولوا الامهات زمان، كان يقولوا احمد بن حنبل ولا مش عارف مين، حد من الائمه الكبار، كان في مجلسه يقولوا 5000 محبره او اكثر، 5000 يعني 5000 طالب علم بيحضر، يقولوا محبره يعني يقول ويقولوا مش عارف قدهم ولا ثلاث اضعافهم جايين قاعدين ما بيكتبوش. كانت الامهات ترسل الصبيان وهو صغار، حتى لو بيروا عن حد من الائمه كانت امه بتبعته بالطريقه دي، تلبسه حته حلو وتنظفه، يعني يبقى لابس عشان ما يؤذيش الناس، يعني مش اللي هو واكل شوكولاته وروح حبيب المسجد، لا منظفاه يعني وبتاع، وتقعده تقول له اذهب الى فلان فتعلم من هديه ودله وسنته، يعني يروح يتعلم الادب والاخلاق وبتاع مش عارف ايه، لانه ايه هو ده اللي ايه المراد النهائي. يعني عشان كده حد ابن وهب اظنه من تلامذة مالك كان يقول صحبت مالك 20 عام 20 سنة صاحبه، يعني يطلب العلم عليه، يعني تعلمت منه الأدب في 18 عام وعلمني العلم في عامين، والأول كان بيه بيوذب نفسه، فهو ده الهدف النهائي اللي المفروض الواحد لا يحيد عنه. يعني الشاهد سلطان سلطان يزيني زي أورنجزيب كان فقيه حنفي وصديق خان والكندهلوي، والكندهلوي من علماء الصحوة الشديدة جدا، الصحوة الحديثية وبتاع، وكان عالم كبير جدا خلاص، وعالم وصوفي كمان. الشاهد كتاب الشريعة برضو في فكرة الحتة، فكرة ايه خلاف المذاهب بين المذاهب بس من المأخذ الفقهي او القلبي يعني خلاص. طيب ايه الشريعة والطريقة بتاع الكندهلوي محمد الكندهلوي. خلاص احنا قلنا ايه؟ لان هو بيتكلم على الائمة. الناس احيانا بتلمح الفقه نظر المتأخرين. الامام المتقدم يعني حسبهم الله حسيبهم يعني كانوا اولياء يعني اكتر منهم كانوا صناعية يعني. حتى الامام احمد لما سئل قالوا له مين نسأل من بعدك فقال فلان فسمى ناس فقالوا يعني هو مش قد كده في العلم يعني او في الحفظ وبتاع فقال عنده رأس العلم الخشي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اول علم يرفع ما بين الناس هو الخشوع في الصلاة فتدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشع. فهو ده العلم المقصود قديما وكانوا السلف او الطبقة الاولى من العلماء كانوا على هذه الطريقة. عشان كده كانوا الفقه كان قليل الكلمات بس يعني كان ايه مركز جدا. فلا تنظر للمتأخرين يعني بصي على الكلام في الاول خالص. لا الأول الامام الاول نحن مقطع من انه ده كان قائم في قلب واشعر ما جابوش من عنده يعني. يعني هو مدون اشعراني متاخر شويه لكن ده في ناس كاتبه يمكن مش موضوعنا قوي عامله النحو بالطريقه دي نحو القلوب الصغير ونحو القلوب الكبير القشيري كتاب صوفي بس من النحو يشرح الباب يشرح الفاعل فيقول الفاعل حكمه كذا عند النحاة وبعد كده يقول المعنى الاشاري اللي بيسموه المعنى الاشاري اللي هو المعنى الصوفي. كتابين كلهم كده مطبوعين كده زمان طلعتهم الهيئه المصريه الكتاب برضه نحو القلوب الصغير ونحو القلوب الكبير قشيري صاحب رسالة. في حاجة مثلا في القرآن وفي التفسير يعني مثلا احنا حفظناه واحنا اصلا صغيرين ماشي احنا دول ما كناش مدركين اي حاجة اديك ادركتي. طيب الاطفال بقى ان احنا مثلا يدركوا ان شاء الله. انت تتعلمي فتعلميهم بس ازاي ان انا يعني اقول مثلا يعني انا مثلا في بنات انا حفظهم 10 سنين مثلا 20 بقى اقعد ما هو يبدأ بهذه الطريقة ان هو بيقام عنده الاول معاني العربية يفهم يفهم لا لا لا يفهم يفهم ازاي ده جو جو جو جو ايه مش انا قلت لك كمية لا لا لا ده حتى لو معنى او معنيين بص اسم حضرتك نورهان كتاب الله عز وجل الذي كلم به الناس على خلاف ما بين المذاهب في العدد ده مش موضوعنا خلاص وإلا عد الآية ده علم في خلاف في المذاهب إحنا على عد الكوفي لكن الشاهد بغض النظر عن ده مذهب مين في العدد 77441 كلمة ده كتاب الله عز وجل كله خلاص دول كلهم كام 1791 أو تقريبا أهو رياضة أهو 1800 جذر خلاص المئة جذر الأكثر شيوعا في القرآن بيمثلوا 67% من استخدام القرآن. المئتين جذر الأكثر شيوعا في القرآن بيمثلوا 80% من الاستعمال القرآني. فهب أنك علمتهم المئة جذر الأكثر شيوعا أو المئتين جذر الأكثر شيوعا ده إيه أخدهم 10 تعلميهم أنت تتعلميهم الأول من بالطريقة اللي احنا قلناها تروحي مع الله أكبر الله تروحي المعجم الاشتقاقي وتفهمي الكلمة والمعنى المحوري تحفظي لك بيت شعر عليها بيتين هنقول دلوقتي موضوع الشعر ده حتى عاملينه ستار لوحده كده اهو ايه ماله في ايه يعني مش هو جايب كل الجزء اللي تحكيني انا قلت في كل مين لا انت فهمت عني غلط انا هقول لك دلوقتي لكن هو الشاهد الشعري ميزته ان هو الاحصاء اللي فيه عامل زي تكوين ملك في الاكتئاب ده الاحصاء مين الشعراء يعني انت لما تقرا تعرف مين الشاعر مين دوان اكتر واحد مستدل في كتاب الله لعشر كبير ما يوم ما انا هقول لك تعملها ازاي انا هقول لك انا ساعتها اديتك المانيوال يعني هو قلت لك الشاعر جاب الاحصاء انت عرفت الشاعر وعرفت كتب التفسير فتروح لكتاب التفسير تجيب البيت تحفظه طبعا في حد مفرد لده اغششك تجيب لي سندوتش ميه وكركديه طيب دقيقه كده الراجل ده يجيب لنا ميه ابن محمد عبد التواب عظيم ايه هذا اسمي والله هو انتوا عارفين ان في العربيه يجوز ان الواحد يقول على الاب غير الوالد

بنعمل بيعملهم للاطفال عشان السؤال بتاعي. احنا عايزين الطفل احنا كل الانشطه اللي بيمارسها من 500 جذر الاكثر شيوعا في القران بحيث الطفل اول ما يوصل لسن التكليف يكون ده مستهدفنا ان هو يفهم كل جذور القران. فان ادعينا ونبقى صادقين في الادعاء ان هو ده هذا الطفل او اللي كان طفل يعني فاهم الجذور بمعناها المحوري كلها ما نبقاش مبالغين بشكل استقصائي لان احنا اللي عاملين الانشطه اللغويه حاطين فيها كل الجذور دي من الصفر. يعني هو الطفل بيبدا يتعرض للجذور دي من عنده 4 سنين هو مش عارف ان احنا بنعمل كده بس احنا بنعمل كده بنعمل كده في بناء المنهج يعني اللي خد ال خلاص كده ايه فصول ايه في انا باي حد بنات اختي وديتهم عشان يبقوا هم هيتخرجوا قريب فقالوا لي طب ممكن نرجع فيها اطفال ندرس لان ما عجبتهم اللعبه خلاص. طيب كده احنا غطينا الكتاب والسنه والفقه والاصول. الكتاب اللي حلنا عليه هل بنقول تاني اهو 33 في الراجل في الاخر في الرساله هي بتاعت الدكتوراه 33% من الخلاف الفقهي 33% من الخلاف الفقهي مرده لدلالات الالفاظ الخلاف في دلالات الالفاظ 38% خلاف اصولي. يبقى احنا كده لو جمعناهم 33 و 38 طبعا الاصول يا اخوانا يعني اصول الفقه لما تيجي تتفكك كده هتلاقوا ان كل الماده لغه ومنطق وكلام وعلم كلام. يعني في الاخر اللغه هتلاقيها مثلا مبني عليها ثلث من الادله ثلث الادله الاصوليه في الغالب هتلاقيها بسبب حاجه لغويه فثلث الاصول لغه وثلث الخلاف الفقهي بالاحصاء 33% دلالات الفاظ. يبقى انا لما اكون مشتغل بدلالات الالفاظ وتحريرها دلالات الالفاظ مش اي الفاظ مش مطلق الفاظ انا بتكلم على عشان احنا بنينا بالقران والسنه. لو انت معاني القران غريب القران وغريب السنه السنه على فكره لو عملناها بالطريقه دي ما ما ما الالفاظ ما تبقاش اكتر من كده. القران احنا عندنا مثلا في محاولات لاستقصاء السنه في طبعا في ناس حاولت تجمع السنه قديما لكن احنا عايزين رقم نتحرك حواليه نتحرك حواليه. الشيخ الشامي حل عليه قبل كده كذا مره الشامي عمل حاجه لطيفه جدا جاب الكتب التسعه وجاب الكتب ال14 وراح مجمعها مع ازاله المكررات. ايه الكتب التسعه؟ صحيحين سنة أربعة موطأ مالك والدارمي مسند احمد دول ايه التسعه ال14 نضيف على اللي انا قلته صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمه مستدرك المستدرك على صحيحين للحاكم وايه سنن البيهقي والمختارات للضياء المقدسي كده كتب ال14 ادي التسعه دول 14 الراجل جه جمعهم وبعد كده شال المكررات وبتاع طلع له في الاخر الكتب التسعه من اصل 62 الف حديث لما شال المكررات وشال طلع له دول طلع 16 الف حديث خلاص لما ضاف عليهم كتب في الاخر الرقم كله من من من اصل بعد ما الكتب كلها 114 الف حديث وحاجه يطلعوا ايه رقم يعني تقريبا ربعه ولا خمسه هي دي الاحاديث بدون مكررات. خدهم وراح مجردهم على المعاني جاب حديث اتم حديث في المعاني معينه جمعهم طلعوا 4000 وكسور بس ونجمعهم في ثلاث مجلدات اسمه منهاج السنه خلاص. فلو واحد عمل على منهاج السنه يمسك هذه منهاج السنه هو معاه ال 4000 حديث دول في الغالب فيهم 99% من المعاني اللي وردت في السنه. لو انا عايز ايه افهم الالفاظ اهتم بالكلمات بس كلمات محصوره واروح رايح لايه للجامع في الغريب بتاع سامي اسمه ايه بتاع عبد السلام علوش ده مجمع السبع كتب الاهم في غريب الحديث اللي هو الفائق بتاع الحديث وكتب ابن قتيبه وابي عبيد وغيره. يبقى انا كده عندي المعنى بطريقه المعنى المحوري المعنى والاحاديث كل الاحاديث او كل معاني الاحاديث. فانا برضو يبقى كده انا بعمل ايه ختمه القران ختمه السنه وانا جاي ادرس فقه او اصول هيبقى فعلا فعلا انا عندي ارضيه لغويه حسنه جدا في دي. والا انا ممكن ادرس نحو كتير جدا وما وصلش لاول حاجه هبداها في كتاب الله زي ما احنا ضربنا مثال بالقلب اللي هو انت قل عشان تعرف حروف المعاني في معاني قل بتاعه الاستغراق بعد قد ايه مستوى نحو وممكن تبقى كتير. لو بديت بالمدخل الوظيفي ده اللي هو انا داخل على عايز افهم قران وسنة هيبقى ايه ايسر وايه اسرع. خلاص كده يبقى انا احنا ايه ادي الايمان مباحث الايمان قران سنة فقه واصول برضو قلنا اللي احنا كنا عايزينه. طبعا في طبعا ده مدون فيه اللي هو ايه واحد يقول لك خلاص طب انا قطعت شوط الفقه ممكن النحو بتاعنا النحو بتاع الخلاف الاسنوي اظن وعامل كتاب اللي هو كوكب الدري اللي هو ايه الاصول النحويه وما يخرج عليها من خلاف الفقه بس يعني ده ومختلفين ليه. اللي عمله الشعراني صوفي ده عمله نحوي خلاف الفقهي على الاصول النحويه برضو كده يبقى انا واقف على ايه على ارضيه نحويه وانا فين وانا في الفقه تمام. طيب في حاجة نسينا نقولها الجذور اللي احنا قلناها ترتيب الجذور. لو انا عايز كل جذرة اتعامل معاه اعرف عدد وروده في القرآن في المعجم بتاع خضر محمد خضر اللي هو معجم كلمات القرآن ده الراجل سايبه بطريقتين لطاف جدا على الشبكة سايبه بي دي اف وسايبه سيرشبل يعني تقدر تدور جواه هتجوه تدور على الجذر تعرفه لانه بيجيب الجذر ويجيب كل الايات اللي وردت فيه وعددها وعددها بدون المكررات كتبه كتاب جزئين كتاب شرح فيه نظرية وكتاب المعجم ده اللي يلزمنا والاثنين مرفوعين مرفوع مش صورة نصية ومرفوع الصورة اللي هو البي دي اف يعني معجم كلمات القرآن محمد زكي خضر عامله سايت يعني خلاص كده قلنا دي الكلام على الاصول كلام على الفقه. الرؤى علماء الرؤى في الرؤى علم شرعي ومؤلف فيه مصنفات من الحاجات المشهورة فيه الألفية بتاعت ابن الوردي اللي بيسموها المنظومة الوردية ألفية. خلاص من أوائل الكلام في الاشتقاء من الكلام في الرؤى يقول لك لا يعبر المعبر إلا يكون يعني عالم بكتاب الله عالم السنة لأنه بتخرج رمزي على الكتاب والسنة وعالم بالاشتقاق لازم يكون عالم باشتقاق الأسماء واشتقاق دلالات الألفاظ لأن أول علم يستعان فيه بالتعبير اللي هو الدلالات انت شفت ايه فاللفظه اللي انت هتقولها لها دلاله. وطبعا في احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه المشتهرين بالتاويل زي ابو بكر والسيده اسماء وغيرهم على فكره الاستخدام بتاع الاشتقاق في فهم او تاويل او تعبير الرؤى. وفي الاخر برضو في قدر من الظنيه لكن غير عالم بالاشتقاق غير عالم بالكنايات غير عالم بالاساليب ودلالها في كلام العرب في الغالب هيقولوا غلط. واحد يقول لك طب لو الحالم امريكاني واحد فرنسي ونعمل ايه برضو علماء الرؤى يقول يخرج على الاشتقاق في لغتي في لغة الرأي يعني اللي بيشوف لو عربي يخرج على العربية لو اللي بيشوف فرنسي وانجليزي طبعا ده مبسوط كتب الرأي يعني ما يلزمناش في السياق بتاعنا دلوقتي. طيب الشعر نختم بده انا عايز كده افهم كتاب افهم السنة. المادة الأهم والأغزر في الاستدلال عن النصين الشعر يعني هو آخر حاجة يعني واحد يقول لك إيه لو ده قرآن فبتقول له قرآن طب هو معناه فبتقول له معناه كذا في المعجم مش عرفك فبتقول له قال فلان ده آخرك آخر حاجة بتلجأ لها. الواقعة المشهورة جدا وإن لا تصف بسند متصل كلها كل الواقعة لكن تصف بأسانيد متفرقة اللي هي واقعة عبد الله بن عباس مع نافع بن الأزرق يعني الرواية تصح أصل القصة لكن لا صح فيها مسائل ولا تروى كلها بإسناد صحيح واحد لكن هي موجودة بقدر منها بأسانيد صحيحة في كتب السنة الموثقة. خلاص لأن بتوع الأدب أحيانا يعني بيكسروا الاستدلال بها على مسائل متعلقة بالفحش والألفاظ الصريحة في الـ في الـ في الأشعار هي وقصة كعب النزير بنت سعد والاثنين لا يصفوا لهم اسناد على طريقة المحدثين يعني من باب الغلاسة وإلا طبعا يعني المسألة اللي بيقصدوا ليها يعني فيها متناولة في كتب الفقه بشكل مطول لكن هم بيعمدوا على طول لما بيقول لك عبد الله بن عباس سمع لا يصفوا لها سند بكام يعني نفع الأزرق قال سيدنا عبد الله بن عباس حصل سألوا على مسألة واستدل بالشعر حصل جه ابن أبي ربيعة وهم قاعدين لا يصفوا لها اسناد موجودة كتب الأدب مشهورة صحيحة لا يعني من باب الغلاسة وإلا يعني المسألة لها جيل في مسائل ثانية كعب بنت سعاد برضو أسندها في أحسن أحواله منقطع يعني برضو

أطل ما شئت فإني مقيم. أنا مستنيك خلص كلام معناه كنت أعب اللي أنت عايزه، أنا قاعد مستني أنا جاي لك. فالرجل خفف الصلاة وقام، فالنبي قال له يعني إيه يعني ما لقيتش الجمل بتاعك اللي أنت بتضيف. فقال له والله يا رسول الله يعني ما ندت لي ناقة منذ أن أسلم، ده أنا مفيش حاجة ضايعة مني وبتاع. فيعني فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدره فقال فما يعني فكان يعني ابغض شيء الى قلبي او كلام بهذا المعنى، يعني ابغض شيء الى قلبي مجالس النساء او كذا، اللي هو بدون حاجه يعني. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد في القصه ان هو الانسان بطبعه يميل، هتقول له نقرا شعر ولا ندرس فقه؟ شعر حبتين كده ما نقول كلمه. مين كان دمه خفيف من المحدثين الشعبي اظن ابن سيرين، حد قال له الشعر الغزل ينقض الوضوء، بعد ما اقاموا الصلاه وراح ساله، فراح قال له بيتين شعر غزلي مشهورين جدا والتفت فقال الله اكبر وصلى، عايز يقول له انه لا ما بينقضوش الوضوء يا اخويا. شايف في كتاب لطيف جدا اسمه اسلام الشعر. او ماذا فعلت بقى؟ ما لما كنا لما كنت كاتب كتابي كنا عاملين ايفنت للكاتب كتاب، فكنت انا عارف البيت ده وعارف ليه تقليبات تانية، فكنت اجيب ايه كل المليحه في الخمار الابيضي الاحمري الاخضر خلاص. فكان واحده من زمايل زوجتي كان مسماه ايه ديوان الدلاب. يقول لك الباشمهندس، انا معروف ان انا يعني مهندس وكل الشعر يعني ازاي. فكنت انا اجمع اشعار واغير فيها كلمه او كلمتين بحيث اتلائم مع اجيب اسم زوجتي اشيل الاسماء احط شيماء، يعني اللي هو فكره ايه مع اسماء كثيره اسال فيها اسماء دي ما فيش شاعر الا ما هي راح ذاها حاجه، شيماء قليل فاطمه كتير ولا لك هي اسمها ايه واحد ما واحده اسمها الاء، بس انا بدلعها بقول لها ليلى ليه؟ قال لك كل الاشعار فانا هغش منين؟ الاء صعبه ما لو كنت متسميه زمان وبتاع، حتى الاء غير المعنى المعروف برضو اللي الناس بتتصور. يراجع مفردات القران الفراهي. لكن الشاهد نرجع تاني ان احنا ايه عايزين مورد صغير لفخر الدين قباوي. لسامو الشعر لو حد عايز المرويات اللي معه وضد والخلاف الطويل في الشعر في عالم المعرفة الكويت، سامو الشعر لطيف جدا. وفي حد كان اسمه العليان اظن كان عامل اسمه كتاب اسمه منهج اسلامي للغزل او منهج الغزل الاسلامي حاجه كده، يعني حاجه متناول فيها ومطول جدا كتاب، يعني في الاخر قد لا نتفق مع قدر كبير جدا من الخلاصه اللي وصل ليها المؤلف، لكن كتاب ثري جدا بالنقول ومسته البحث الحديث المطول لاسانيد المرويات اللي في السيره زي بنات سعاد و اسمه ايه ده قصيدة عمر بن أبي ربيعة الفذة، وهي قصيدة 100% قالها عمر بن أبي ربيعة، بس احنا اللي بنشكك فيه انه ايه قالها قدام عبد الرحمن بس والحرم، هو ده محل الشاهد اللي هو اسمها ايه القصيدة بتقول ايه اول ايه من اي نوع من لا ده ده لا لا ده معروف قوي من اهل المؤمن انت غاد فمبكر وغدا غاد فمهجر، القصيدة هي من عيون الشعر العربي فعلا، بس هو قالها قدام عبد الرحمن بس اللي هو الموطن ده هو ده المحل، وقالها بابيات معينه بالمرويه دي برضه هو ده المحل نظر. فهو دي مست الكتاب طبعا ان هو مطول جدا من اسانيد من كتب السير لا يصف لها سند بهذه الطريقه. طيب المورد الصغير قباوه، المورد الكبير قباوه برضه، بس مست انه عامل ايه في المورد الكبير؟ انه جايب القصيده شارح الغريب اللغه والاعراب والصرف وحروف المعاني واعراب الجمل. ناس كتير جدا يعرب ولا يلتفت للجمل، اعراب الجمل عالم لوحده. ليه؟ لانه في الاخر يا اخوانا ان انتوا وانت بتدرس نحو هو الحاصل ايه؟ ان انت عندك صاد واحد صاد اتنين صاد تلاتة بيدوا ايه؟ كاف واحد كاف اتنين كاف تلاتة بيدوا ايه؟ ده صوت يعني لما اصوات بجمع منها اصوات بطلع فيها في الاخر لفظه لام واحد، لا اللامات دي يعني الفاظ بيطلعوا كلام، الكلام ده بيطلع ايه جيم واحد جيم اتنين جيم ثلاثة جمل، الجمل دي بتطلع ايه فيه واحد فيه اللي هو فقر، يعني الفقر دي بتطلع في الاخر نصوص. فده اللي بيسموه نحو النص احيانا، ان هو جملة دي ورا دي ايه بقى علاقتهم ببعض، دي استئنافية دي استفتاحية دي ملهاش موطن الاعراب دي ايه دي بقى، من غير الجمل ما تفهمش في الاخر فك النص شكله ايه. فالناس دايما يعرب الاعراب المفردات ويجري، فالجملة في الاخر ايه الجملة فهدفها ايه

حيث المادة، لكن هنشوف ساعتها. ماشي. اللي ثقافته فرنساوي هتظن. ما احنا احنا بنضرب مثال على اللغة، اي لغة، لغة اي اي لغة اجنبية، لكن هو فعلا طبعا الانجليزي مادته احنا عملنا محاضرة كاملة على العربي كمهارة ازاي تعلمها، واي لغة تانية ادينا وصفة، لكن الانجليزي طبعا اسهل ومتأتي. فرنساوي عشان حضرتك ما تزعليش، نعمل المحاضرة مخصوص فرنساوي. طبعا اكتر لغة مخدومة حاليا في مصر الالماني، او عايزه تشرحي لزلطه الماني اربع شهور يخش يبقى بي 2. ده دولة بقى بالورقه والقلم. انت نزلتي في الفرنساوي وانا مسلم لك، هي لغه معربه زي اصحابها كده الحاكم اللي هم الفرنسيين، لكن الالماني، الالماني مخدومه جدا يعني، وبالذات ما دام المهندسين دخلوا فيها رشقوا في المصلحه. اصل مين اللي بيتعلم الماني؟ الدكاتره لهم مصلحه برضه فيها يعني. الدكاتره مهندسين برضه اللي بينجزوا في الموضوع. طبعا هو المانيا بتطلب دلوقتي هجره اللي هم يسموه ذوي القات البيضاء، دكاتره مهندسين كتير. فانت مصري عايش هنا مع اشرف علي علوكة واشرف كخة، فبيقول لك لو انت معك بي اينس، بي واحد مش بي اتنين، بي واحد اخدك، لو بي اتنين تبقى انت ممتاز، في واحد تعالى حضر على حسابه. وطبعا تعليم هناك شبه مجاني في المانيا، فاللي هو ايه دكتور وهتاخد راتب، الراتب ده اللي هو انت هنا تيجي يقبضوا عليك غسيل اموال تاخده في راتب. طبعا هو اسهل له المانيا، بدل ما عيل ادخله رياض اطفال لغايه ما يطلعوا دكتور وفي الاخر هيسيب المانيا واشتغل في حته تانية لانه مش عاجبه الراتب، انا اجيبك من بلدك تالته سنه ولا دكتور، اديك لغه في اي عدد من الشهور واشغلك براتب انت شايفه فوق الرائع، وهو بالنسبه له اللي هو ايه يعني كده بسم الله الرحمن الرحيم بندي اول حاجه راتب. فالمانيا طبعا اللغه الالمانيه مخدومه، في الصيني كل ماده بيتخدم بشكل قوي جدا. كونفوشيوس في سقف الهرم او في كليه الاداب في جامعه القاهره قاطعين شوط ممتاز. حد عنده اسئله او تعليقات؟ الحوسبه اللغه والتقان يعني. مش عايز اشيله، مين قال لك ان انا عايز اشيله؟ بص يا ست الكل، اسم حضرتك ايه؟ استاذ امنيه. بتدرسي في كليه ايه؟ لا انا خريجه هندسه. ايه؟ كمبيوتر انجينير. خلصتي؟ انا ورطت ان شاء الله في هندسه اللي هو ان شاء الله. احنا حاليا حضرتك بتستخدمي الباكج بتاعه الاوفيس على الكمبيوتر، تستخدمي وورد وباوربوينت وحاجه تستخدميها. تخيلي من غير وورد عشان تكتبي ورقه، كنا بنكتبها زمان ازاي؟ بقى كدبة. طب قبل الآية كدبة النسخين وهكذا. التقنية بتيجي بتشيل، طبعا مثلا لما جت الآلة الطبعة شلت النسخين، بس شلت النسخين وجابت حد اسمه تايبست. دلوقتي واحد يقول لك ايه ده، طب ده انا ممكن اتعلم التايبنج ده في البيت وابقى تايبست. خلاص ماشي، نفس النص. فالناس بتاخد دورة شهادة كاملة اسمها موس، اسمه ويس، بيبقى متخصص في المايكروسوفت باكج بتاعه الاوفيس والاكسل والاكسس وحاجات زي كده وهكذا. فلازم ان هي حاجه انا عايز اعملها بسرعه لاغراض تتعلق بالعصر بتاعنا بس. فانا دلوقتي مثلا الاحصاء اللي انا عمال اقول لك ايه 100 جذر اكثر شيوعا في البيت. انا جايب الكلام ده جايبه منين؟ هو انا عديته؟ عدوش. في موقع اسمه قران كورس، قران كورس بتاع إريك إيتول اللي هم المجموعة بتاعت ليدز بتاعت بريطانيا، عاملين القرآن مدخلينه في كوربس. فأنت لو قلت له هات لي كل الجمل الإسمية اللي في القرآن هجيبها لك، هات لي كل الجمل الإسمية اللي بدأ مش عارف بمبتدأ حالته إيه هجيبه لك وهكذا. فأنا حاليا عايز أسرع تعاملي مع المعرفة البشرية، مش عايز أستبدل العنصر البشري، عايز أسرعها. يعني لك أن تتخيل، لك أن تتخيل. هو الحاصل ان هم بيفقدوا فعلا شيء اما بيتهم ما يفقدوا. لو انت ما عملتيش التقانه دي هيفقدوها، ما فيش تقانه. يعني احنا حاليا دلوقتي صحتنا، انا زي واحنا سنه 2004 بعد 10 سنين في جيل لما تديله ورق وقلم مش هيعرف يكتب، لانه ما بيستخدمش غير حاجه تقنيه. بعد يقول لك وده ينفع، ده ينفع، هو هينفع ساعتها، هينفع. جربتها زي ما بقول للشيخ، جربتها ونفع. هو هيحصل كده. انا حاليا انا قلت لكم في اول الدوره ايه، لهم اخواننا اي حاجه بكتبها على الصبوره ما تاخدوش، يعني ما تاخدوش بالكم قوي من اللي بكتبه. ليه؟ انا اكتشفت في نفسي من فتره ان انا بكتب غلط.

فنسي ان هو قبض على لحيته اراد ان ياخذ الزائد فاخذ من ايه من اصل اللحية حلقة اصل لحيته. وحفظته ما لم يحفظه احد كان بيتكلم حد بنظره في الحديث او في الفقه وابن شهاب كان ليه مذهب في القديم فقال له انت حافظ القرآن لما تحفظ القرآن تعالى كلمني ما كانش خاتم فهو ايه يعني كلمة كبيرة او تسأل لحد في مقام ابن شهاب سأل فايه فقعد ثلاث ايام قتل على نفسه اتم الحفظ ورجع له قال له انا حافظ دلوقتي تعال نكمل اللي احنا كنا بنقول لا اذكى مع اللي هو تعريف الذكاء تعريف الذكاء ده حاجه معينه يعني مثلا الرياضه اللي انت درستها في ابتدائي اللي في ابتدائي دلوقتي بيدرس الحساب الاساسي ده لو رجعنا 50 سنة كان بيدرسه طالب اولى كليه ليه لانه اللي هو البيزك ساينس بيزكس نفسها تضخمت جدا فبقيت الحاجه اللي لو حد شاف مناهج ابتدائي دلوقتي اللي هو اخت صغيره زي ما تحب تهزر معايا خريجه اداب وجغرافيا وانا دايما اقول لها انت يعني ايه ده احنا انت عارفين مهندسين بيحطوا على الحاجات الانسانيه من باب النعره الجاهليه وكده فبقول لها يعني فقالت لي قلت لا والله اصل احيانا تيجي تشرح لابنها فلاسي بيها تقول له كلام غلط اشرح له انا يا ابو يا بلاش انت قلت لا بس والله حاسه يا اما انا بقيت غبيه يا اما المناهج بقت صعبه فمره وريتني ان انا قلت لها لا انت مش غبيه ولا حاجه انا كان يحلو لي ان انا اقول لك كده بس انت مش غبيه ولا حاجه لا المناهج بقت لا هو ده حاجه ادفانس فعلا يعني ده ما كانش من 20 سنه كده احنا ما كانش من 20 سنة كده ولا 30 سنة كده منهج ثالثة ابتدائي كده ولا رابعة ابتدائي كده ما كده فلا هو بيحصل قدر من الذكاء في امور وبيحصل خلل من ناحية الشرعية في امور قدرة البدنية جدك كان اقوى منك ميري ملكة كل شيء في كل شيء وهكذا في حاجات طبعا بتزيد وحاجات بتقل لكن التقانة احيانا بتبقى واجب زي ايه زي الحاجات اللي انا بقولك عليها انا بديكي مثال درست صرف قبل كده صرف الابواب السته بتاع اللي هو ايه فعل يفعل فعل يفعل فعل المضارع ويجي منه الماضي ويجي منه المضارع بطه بيبقى شكله ايه الابواب ده ابواب معروف ليه بقى في فعل يبقى فعل يفعل فعل يفعل في الاثنين جائز منه يجي ايه يعني يجي منه فيقول لك سماعي السماعي ده ملوش قاعده ملوش اهل يسالوا عليه اكيد ليه اصل مضطرد بس احنا مش منصوص عليه العلل زي علل النحو وغيره فده بيسموه العلل الصرفي او قاعدة التوجيه الصرفي هي قاعدة صوتية في الغالب مرتبطة بالخفة وكثرة الاستعمال وبعض القضايا الاخرى في حد عمل دراسة حوسبية جايب كل الافعال الثلاثي الصحيح كل افعال الثلاثي الصحيح اقدر اقول لك بقى كل وانا مرتاح ليه هو بيعمل ضبط احصائي كامل كل التقليبات اللي موجودة وكل اللي موجود في المعجم وبيجيبه خلاص وبيقول لك ادي الضبط وبعد كده بيجيب لك ايه بيدخل في الداتابيز التوزيع فعل يفعل فعل يفعل فعل وده ولا ليها وجهين ومين اصح وكذا وبعد كده بيدخل في الداتابيز وصف لكل حرف مخرجه وصفاته كلها كله كل صفاته خلاص وبعد كده بيحط دخله من الكمبيوتر وبعد كده يقول له ايه هات لي عله مجيء كذا بالضبط ده ومخالف للقياس فاول ما بيطلع يقول له اصل كل صوتين فيهم الصفه الفلانيه ما هو خلاص واضح في المقارنات والاحصائيه بيجي احصى بس لازم استقراء خلاص مين يعمل ده عارفه لو انا وانت عملناهم بالورق يعني يطلع ايه ده يطلع مجهود كبير زمان كانوا بيعملوا طبعا طبعا طبعا لانه التعامل مع المعرفه لازم يكون بنفس معدل انتاج المعرفه فاحنا في حاجات مش هنعرف ننتفع بالتراث لو ما عندناش اله تعملها حاليا يعني انا مثلا في القراءات مره سالت حد من المشايخ الشيخ عمر علي كامل هو شاب بس شيخ يعني شيخ متقن جدا قراءات الصغرى والكبرى يعني حد تقيل جدا من اوائل الناس يكاد يكون معرفش حد بشبهه اتقانه للاداء واتقانه للعلم العلم نفسه الكتب ففي ناس ادائها رائع تساله دي ليه فين ولا فين مطولاتها ولا فين الخلاف ولا يعرف اي حاجه هو من اصحاب الاداء يعني معاه القران بالقراءات كلها السبعه والعشر صغرى عشر كبرى يعني واكتر من كده طبعا في متون فوق الشاطبيه والدره والطيبه بس ايه للمتخصصين وايه في نفسه فقلت له لو احنا عايزين نعمل كذا كذا انا يعني اعرف عندي فكره بسيطه عن القراءات فقلت له يعني لو المساله دي عايزين نعمل كذا نقارن بين فرش الحروف بكذا واصول كذا قال لي لا دي حاجات تقيله جدا احنا عايزين نحقق كذا وكتاب نعمل كذا وبتاع قلت له طيب لو قلت لك ان في المكنه تقدر تعمل 1 2 3 4 انا في واقف على ارضيه معايا انا درست اصوات ودرست تجويد ب